هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم من يقول ذلك وآخر ينفيه، وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها لأنها من علم الغيب. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وكما ذكر السائل تنوعت أقوال أهل العلم فيها، ما بين نافي مطلقة وما بين مثبت مطلقة وما بين مفصل في المسألة بحسب ما ورد في الدليل، والصواب في ذلك التفصيل. فمن نفى مطلقا لأن الأموات لا يسمعون ولا يعلمون بل انقطع سبيلهم، فدلوا لقول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، واستدلوا أيضا بأن الميت انقطع من هذه الدنيا وارتحل إلى الآخرة فهو مشغول عن هذه الدنيا بالآخرة، وهو في حياة برزخ، حياة البرزخ مختلفة عن هذه الحياة. فصيلته بهذه الحياة تحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على سماعه مطلقا، لذلك وجب نفيه لدلالة قوله وما أنت بمسمع من في القبور. ولم يدل أيضا الدليل على أن الملائكة تبلغ الأموات الأخبار والأحوال، فبنوا على هذا النفي العام بأن الميت لا يسمع شيئا. والقول الثاني أن الأموات يسمعون مطلقا ويبلغون، يعني يسمعون ما يحدث عندهم ويبلغون ما يحصل من أهليهم وأقاربهم من خير وشر، فيأنسون للخير ويستاءون للشر. وهؤلاء بنوا كلامهم على أن في الأدلة ما يدل على جنس سماع الميت لكلام الحي، كقوله عليه الصلاة والسلام إذا نسيت أول الحديث المقصود اللي في آخره وإنه ليسمع قرآن عالهم، واستدلوا له استدلوا بهذا على أنه يسمع، ويستدلون أيضا ببعض الأحاديث الضعيفة كحديث التلقين، حديث أبي أمامة الضعيف التلقين ونحوه، بأنه يسمع بعض السماع، ويستدلون أيضا بما ورد من الأحاديث بأن الملائكة تبلغ الميت بأخبار أهله من بعده ويعرضون عليه ما فعلوا، فإن وجد خيرا فرح واستبشر، وإن وجد وبلغ غير ذلك استاء من أهله. ويستدلون أيضا بما يحصل للأموات من بما يحصل للأحياء من رؤية للأموات في المنام، لأرواح الأموات في المنام، وأنهم ربما قالوا لهم فعلت كذا وفعلت كذا وأتانا خبرك بكذا ونحو ذلك. وهؤلاء أيضا في مسألة خاصة استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صناديد قريش لما دفنهم في القليب ورماهم، فأطل عليهم عليه الصلاة والسلام فقال لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. قالوا له: يا رسول الله، أتكلم أمواتا؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم. واستدلوا بهذا اللفظ ما أنتم بأسمع لي منهم على أنهم يسمعون، وإذا كانوا يسمعون فإنهم لهم نوع تعلق بالدنيا، فلا يمنع أن يبلغوا ويقوي ما جاء فيه في هذا الباب من أحاديث. والثالث وهو الصواب تفصيل، وهو أن الميت يسمع ويسمع بعض الأشياء التي ورد الدليل بأنه يسمعها، والأصل أن الميت لا يسمع لقوله: وما أنت بمسمع من في القبور، وأنه أيضا لا يسمع. فما خرج عن الأصل احتاج إلى دليل، وكذلك التبليغ، تبليغ الأخبار أيضا خلاف الأصل. ولهذا كان من خطأ النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل له ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه من أمته السلام. وهذا هو الأقرب للدليل، وهو الأظهر من حيث أصول الشريعة، وهو أن الميت لا يسمع كل شيء، لا يسمع من ناداه، لا يسمع من أتاه يخبره بأشياء، وأنه لا دليل على أنه يسمع، على أنه يبلغ ما يحصل، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أن الأحاديث الواردة في ذلك في أنه يبلغ ونحو ذلك أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة، فينحصر إذن سماعه فيما دل الدليل عليه، وهو أنه يسمع قرع النعام، وأن أهل بدر سمعوا، يعني أن المشركين من صناديق قريش سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا في الرواية الثانية الصحيحة أيضا أنه قال لما قالوا له: أتكلم أمواتا؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم الآن. هذه الرواية ظاهرة الدلالة بأن إسماعهم وتكليمهم هو نوع تبكيت وتعذيب لهم، وزيادة الآن زيادة صحيحة ظاهرة، وبها يجتمع حق من نفى، وحق يجتمع قول من نفى وقول من أثبت، فيكون الإثبات بالسماع فيه تخصيص لهم بتلك الحال لازدياد تبكيتهم وتعذيبهم أحياء وميتين. والعلماء ألفوا في هذا أيضا تواليف في الثلاث اتجاهات، يعني في القول الأول والثاني والثالث. وابن القيم رحمه الله في كتاب الروح توسع في هذا على القول الثاني، توسع فيه على القول الثاني، لكنه لا يسع هذا القول أو غيره موافقا لقول المشركين الذين يجيزون مناداة الميت وسؤال الميت الحاجات وطلب تفريج الكربات وإغاثة اللهفات ونذر النذور ليخاطبوه وليستغيثوا به أو يستشفعوا به. هذا غير داخل في المسألة، لكن هذه المسألة أساس يروج به من دعا إلى الشرك، لأنهم يعتمدون على مثل ههذه الأقوال. صنف ابن القيم كتاب الروح وبحث في هذه المسألة وتوسع فيها جدا، حتى أنه رحمه الله تعالى نقل منامات وحكايات في هذا المقام، هي من قبيل الشواهد على طريقته، لكن العبرة بما دل عليه الدليل الكتاب والسنة، ولا متمسك في كلام ابن القيم لمن زعم أن الموتى يغيثون وأنهم يسمعون ويجيبون من سألهم إلى آخره. ولابن القيم رحمه الله مع ما أورد فإنه رد على المشركين والخرافيين وأهل البدع والضلال الذين يصفون الأموات بأوصاف الإله جل جلاله بأوصاف الإله جل الله عما ادعى المدعون. وهناك من ذهب إلى المنع مطلقا وعدد من أهل العلم ومذهب الحنفية بالخصوص والتواليف طائفة من الحنفية في هذا الباب على هذا الأساس من أن الأموات لا يسمعون أصلا فكيف يبلغون وكيف يجيبون. والصواب اللي عليه الدليل هو التفصيل الذي مر ذكره. سلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري قاعدة مهمة في فحوى كلامه، وهو أن الميت على القول بسماعه وسماع النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه فإنه لا يسمع بقوة هي أكبر من قوة في الدنيا، لا يسمع البعيد لأن إعطاءه قوة أكبر من قوته في الدنيا على السماع هذا باطل، ولا لم يدل عليه أصل ولم يقل به أحد. ولهذا جاء في بعض الآثار أو جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال طبعا وفيها تعليل البحث معروف، من سلم علي عند قبري أجبته أو رددت عليه، ومن سلم علي بعيدا بلغته. وهذا الصواب أنه من قول بعض السلف يعني استظهارا بأنه من سلم قريبا أجيب ومن سلم بعيدا بلغ، ولا يصح الحديث في ذلك. المقصود من هذا أن تبليغ سلام من سلم للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس عنده قوة تحضر في كل مكان، من سلم عليه عليه الصلاة والسلام عند قبره فله حكم من سلم عليه عند القبر يرد عليه السلام. والآن القبر بعيد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعيد ليس قريب، وبينك وبينه 4 جدران جدران كبيرة، فإذا تكلم المرء خافتا بأدب وسلم السلام عليك يا رسول الله بهدوء فإنه لو كان عليه الصلاة والسلام حيا في مكانه يعني في غرفته في حجرته التي دفن فيها لما سمع. ولهذا ليس ثم فيه إلا التبليغ الآن، يعني أنه يبلغ ملائكة تبلغه من سلم عليه لأن الذي يسلم بعيد ولا يسمع. ذكر ابن تيمية أنه لم يدل دليل على أنه يعطى قوة غير القوة التي كانت معه في الدنيا، فلو قيل أن الميت يسمع الميت عامة يسمع فإنه لا يسمع من يكلمه من خلف المقبرة أو بينه وبين 20 متر ويتكلم بهدوء أو نحو ذلك، فإن هذا من وسائل الاعتقادات الباطلة أو من وسائل الشرك والخرافة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحياته حياة كاملة برزخية ولا شك أكمل من حياة الشهداء على كل حال.